نزل الله ميتا يسوع قبل الصلاة. فلما تعلمنا نزل الميت يسوع هذا نزل. والحاصل أن في الميتة ثلاثة مرات. اللغة الأولى أن ترى مضارعها ينكره إنكارا. ومن قوله تعالى ثم إذا شاء أنكره. فقوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ينكرها ينكرها أيضا. وقراءة أخرى لم تنكرها لكن على قراءة دي ينكرها كل من هذه المسألة أن أقصد كيف ينكرها ينكرها فالراء قراءة ناشر رمز كثير وقال عمل فهو مضارع الأنكر. الناس الثانية أو اللغة الثانية نذر الله الميتة ينذر بصيغة الثلاثية المتعدية. وعلى هذا المعنى قوله تعالى هنا نذورا ولن تكون أنفسهم موتا ولا حياة ولا نذورا أي لا يكون أن ينذر أحدا. الثانية نذر الميت نذر الله بمعنى الفرح. ومعنى نذر الميت نازلا حيا وعاش بعد موته يعني واحد مات وحي هذا الذي يطلق عليه نذر الميت. وإطلاق النذر والنذور على الأحياء بعد على الأحياء بعد الموت وإطلاق النذور على الحياة بعد الموت معروف في كلام العرب. ومن إطلاقه نذر الميت نازلا فهو نازل نذر الميت نازلا فهو نازل يعني عاش بعد الموت أرض أعلى. لو أسجدت ميتا إلى نخلها عاش ولم يدخل إلى حاضره حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا في مجيء الناشر يعني الذي يحيا بعد موته. ومن إطلاق النصور بمعنى الإحياء بعد الموت قوله الشاعري فنحيا وهو يشوف نصف يعني أنه يحصل غيبة من شدة اللذة يقول فنحيا تارة ونموت أخرى ونقلب ما نموت بالنصور يعني مصيرنا الحياة بعد الموت. قوله تعالى هنا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون واتخذوا من دونه آلهة خلق فيه أحد المفعولين لأن اتخذ دفعات ذريعة مفعولين واتخذوا من دونه آلهة يعني أصناما آلهة. فقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه أزرع أتتخذ أصناما آلهة والآلهة جمع الله جمع إله وإله المعبود أو المعلوم هذا معنى المعبود. ومعلوم أن المعبود بحق واحد وغيره من المعبودات أدناها هي أدناء أدناها السلطة ما أنزل الله بها من سلطة يعني ليس من أداه واحد الإسلام الجنوبية من الجنوبية إلا أسباب خلاص فهي هذا التخلف عن مدونة آلهة ثم قال تبارك وتعالى وقال الذين كفروا ان هذا الا اسم افتراء فاعانوا عليه قوم اخرون فقد جاءوا هن وزورا فقد جاءوا هن بجعل الكفر افتاء والبريء عليه اعانه مريما فقد جاءوا هن وزورا اي باطلا لا مطلقا يعلمون من انفسهم انه لا ظلم ومبتلى وقال الذين كفروا ان هذا الا اسم افتراء يعني زعموا ان هذا القران الا كذب اختلفه محمد صلى الله عليه وسلم واعانه عليه يعني اعانه على هذا الاسم افتراء قوم اخرون حين انهم زعموا ان الذين اعانوهم اليهود على هذا القران وقيل هو الفاس نبل فويكر بن عبد الرزاق ويقال مولى علاء بن الحضرمي وابو كثير الرومي قال ذلك النضر بن الحضر العلمي. وما ذكر الله عز وجل في هذه الآية من دليل، لأن الصحابة كذبوا وادعوا عليه أن القرآن كذب مفترق، وأنه أعانهم على ذلك قول الآخرون، فجعلهم قوله عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ننزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر النبي. وقال تعالى: وكذب نبي قومه وهو الحق. أيضا بين ما زعموه من أن الرسول عليه الصلاة والسلام تعالى وعلى تأليف القرآن يستنكر الآخرون قوله عز وجل: ولقد نعلم أنما ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمون بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يشهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان هذا الذي يشهدون إليه المعبود ويشهدون بزعم أنه أعان النبي عليه الصلاة والسلام على كتابة القرآن أعجمي لا يسلم ولا يفصل العربي ولا يعرف اللغة العربية، فكيف يأتي هذا القرآن الذي تحكى به فصحاء العرب ويعني بلغ لسان النبي يشهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وبين عز وجل انه حتى لو جعله اعجميا لكذبوه، فقال عز وجل: ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا تسلمت اياته فاعجمي عربي. فاعجمي عربي هل يستقيم ان يكون قران اعجمي والنبي عربي؟ كيف ليس هذا؟ وقال تبارك تعالى: ولو نزلناه على بعض الاعجميين فقراه عليهم ما كانوا فيه مؤمنين حتى لو حصل هذا لا كان به. وقال تبارك وتعالى: فقال ان هذا الا ذكر يؤخر يؤخر، يعني يرويه محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره، ان هذا الا ذكر يؤخر ينشر عن غيره يعين عليه قول قول يؤخر يؤخر ينشر عن غيره، ان هذا الا قول كفر. وقال تبارك وتعالى: ولم يكونوا ذرات وليقولوا ذرات، يعني تلقيته من كذبهم الله سبحانه وتعالى فيما افتروا عليه من البركان. فقال عز وجل: فقد جاءوا ظلما فزورا، فقد جاءوا ظلما. اما ظلمهم فانهم جعلوا العربيه يتنقل من الاعجمي الرومي كلاما عربيا اعجز بفصاحته الذين على فصحاء العرب، والزور هو ان فهدوه بنسبه ما هو كبير منهم اليه. قال تعالى: الكتاب الذي يشهدون اليه عدلي وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى: وكذب به قومك وهو الحق. وقال تعالى: فقال ان هذا الا سحر يؤخر، ان هذا الا قول الاثر فاتيه الاثر وما ادراك ما سحر. فقوله فاتيه الاثر بعدما ذكر اقتراء القران العظيم، الاقتراء على القران العظيم يدل على عظم اقترائه وانه سيصنع بتنبيه على ذات ثقل اعاذنا الله واخواننا من دينها منها ومن كل ما قرب اليها من قول او امر. قوله تعالى: فقد جاءوا ظلما فزورا. العرب تستعمل جاء واتى بمعنى فعل. فعل قوله فقد جاءوا ظلما يعني فعلوا ظلما، جاء هنا بمعنى فعل. فقد جاءوا ظلما يعني فعلوا ظلما، وقيل بتقدير الله فقد جاءوا ظلما يعني جاءوا بظلم. وبالتالي اتى بمعنى فعل قول الله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا يعني بما فعلوه. وقال خير بن ابي سلمى: فما لكم من خير اتوه فانما توارثه اباء ابائهم قبلون. والاثم هو اكبر الكذب، ان هذا الا اثم للغائب، الاثم هو اكبر الكذب لانه خلق للكلام عن الحق الى الباطل. والعرب تقول اتك بمعنى خلق، فالاثم فيه خلق. اذن قوله تبارك وتعالى في قول الرجل والمؤتفكات: أتتهم بظهورهم في الأيام. فقال تعالى: والمؤتفكات أهوى. وإنما قيل لها مؤتفكات لأن المؤتفك أفكها، أفكها يعني قلبها، كما قال تعالى: فجعلنا عاليها سافلها، أي فاقتهم لما قلبوا لغوار الفطرة. وقال أساطير الأولين اكتسبها فهي تتلى عليه مرة وأصيلة، أي قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين أي إن كتب به فسطره الأولون كأحاديث رسل وكذا وكذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمعه وأخذه من تلك الأساطير وأنه كتب تلك الأساطير قال ابن الكريم أي كتبها من السنين وأخذها كما تقول فكتب الماء وفقه إلى كتبه وفقه نفسه وأخذه فهي تملى عليه أي تلقى إليه وتقرأ عليه عند إرادته كتابتها ليكتبها، والإلاء هي تملى عليه الإلاء الإلهي كما قال تعالى فليكتب وليملك الذي عليه الحق مفردا واصيلا الاخرى اول من هذه والاصيل اخرون، وهذا ما وضحه قوله تعالى واذا تتلى عليه اياتنا قالوا قد سمعنا لم نكن نقول مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. وقال تعالى ردا على زعمهم، وطبعا كما تلاحظون يعني من عظم مقام النبي طبعا قال عز الله عز وجل انه يتولى بنفسه الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ايضا انه لما يعني غلبه المشركون لانه اكثر من زعم انه مات اولاده له فسموه الاكثر وعيروه بذلك، فتولى الله الدفاع عنه فقال انا اعطيناك التوراه فقال لي ربي فانصح ان جاهلك هو الابرار هو الاكبر. ولاحظوا ان هذه السوره بالذات لم تاتي كغيرها من السوره قل هو الله احد قل يا ايها الكافرون كن لا كن لا لا انما لا هي كلمه كن بمعنى ان الله سبحانه يتولى الدفاع بنفسه ولا يكلف النبي ان يدافع، والا فقل له انا اعطيناك التوراه حبيبي في مقابلة الناس عمل كل شيء إلا أعطي ذلك الكلمة فقد يرد والحق إن الثانية مبرئة هو الأكثر، وهذه كل من الله عز وجل يعني رضيع ويكون الفضل قليلا لكن هي آيات الله سبحانه وتعالى لذلك هذه الآيات التي يقولها آيات تحدث يوما قائما مثل عدة سنوات يعني تنجز الخلق قبل أن تسافر بحوالي قام كعادة من هؤلاء الناس عندهم الهروب في سهل جدا، فقام احد هؤلاء القاص واخذ يقاطع نفسه ويهاجمه ويسب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، والاخ يتنادى في موعظته ودعوته وهذا يتنادى في سب النبي عز وجل وسب الله سبحانه وتعالى، فما كان منه الا انه فجاه نظر فقط على الارض كان على نفسه وسقط على الارض وظل يخرج وراءه من فمه الى ان ملك بلاحظه واحده سقط ونزل فجاء الضابط من ضباط الامن موجودون هناك اتى الاخ وقال هذا الهك انتقم لك او دفع عن نبينا او كما قال عليه الصلاه والسلام، يعني هكذا يعني هذا الامور من البلاد كما قال الله سبحانه وتعالى انا اتيناك المجتهدين قرر طبيعا هي لا يريدن حديثة أخرى حصلت وربما يجب أن تسجل وتصفر هذه الحديثة في التاريخ ليتداولها الناس فتكون آية من آيات نصرة الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الزمان الذي يدعى أن الخوارق أصيب منها حديثة حصلت دون أحد يظن وأنا أعرف مباشرة صح يعرف غير الصح رجل نصر لي يعمل شركة نصر للطيران دخلت في الإسلام لكن لا عن قناعة وإنما لمجرد تحصيل مصلحة لو احتمال أن يتزوج ويتدخل لأحكام الإسلام فأظهر الإسلام فقط بطريقة رفيعة حتى يتم له الزواج، فذكر له ذلك. وكان لازم الاستهزاء والتضييع والسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لزملائه انا سوف اتبع المسلمين والعن بهم واضحك بهم. فتقدم الى مدير شركه نصر الدارات لما رجل اسلم ويريد ان يذهب الى العمره او الحج بالضبط كما في العمره او حج لم ينزل العمره. فهناك مطلوب منه يعني يكون له مبلغا كبيرا مثلا من حوالي 10,000 او غير هذا مقابل رحله ايه؟ العمره او الحج. الرجل اردت ان يكون خارج لان قال هذا الرجل اسلم و يعني يريد ان يذهب الى بيت الله. فعدد المسلمين وعدد الحمد الطيبين يعني يستهدف في هذا الفعل هذا الخير وتعالى على ذلك ويطرحون بهذه هذه الله. فهو يملي من هذا الخير الغم الشيء ما اصبح عليه ورحمه الله من الرجل وكذا وكذا. بالفعل يعني كل هذه الافعال لاجل هذا ثم كان يقول لمن حول فاذهب الى هناك واذهب الى قبر محمد صلى الله عليه وسلم فاقعد كذا وكذا وكذا جميعا جدا في غايه السماح. انما ان يذهب بها الى مكه الكعبه ويريد الكعبه والى قبر النبي عليه السلام وهناك يفعل كذا وكذا من الاشياء قبيحه التي لا يقول ان لم يراها. وقعد الخضر من طريق الله الى الحجاز. لم ينزل الخضر اعطاه السلم الكامل لكل بشريه كل تماما. ووعيد على نفس الطائره ولا تقل الا قليلا حتى قبض من بعض الامور. هذه حادثه واقعيه ومملوكه خطا فيها دفاع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وصدق الله العظيم ليقول ان تابعك هو الاكثر. فهكذا كل من يسلم النبي عليه الصلاه والسلام تكون عاقبته هي عاقبه كثيره في الدين رب العالمين. فهذه لا يدل على ان هذا استقرار كان لابد منه لان بهذه المناسبه لما كان الاسلام كلمه يتولى الله سبحانه وتعالى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم في كل مقام ينتظم ذلك. فحينما كانت وقالوا الرسول المؤمنين استدلاها لم يكن عليه مره فاعطيها. قال الله تبارك وتعالى مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم ولا كنت تسلم دين قلبه لي ولا تكفه من يمينه اذا يرتاح المؤمنون ولا كنت تبدو من قبيل الاسلام انت معروف انك رجل مؤمن لا تكتب ولا تقرا. وهذه احدى معجزاته عليه الصلاه انه طبعا المؤمنيه من ثاني عدم العلم لان القراءه والسلام احد وسائل التعلم. اما اعلى وسيله التعلم فهي الوحي كما ياتي الوحي من الله سبحانه وتعالى الى النبي عليه الصلاه والسلام ولا كنت تبدو من قبيل من كتاب ولا تحبه من يمين اذا لا كنت تكتب بالفعل الاقرب الى المرتاد المسلمون لكن انت تملك فمن اين تكتب ومن اين تقرا ومن اين يملي عليك شرط وحكمه الماء. وقال تبارك وتعالى مشيرا الى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان معروفا في الامم السابقه بانه من النبي المؤمن وان هذه صفه في التوراه والانجيل كما قال تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول من النبي الامي الذي يجدونه مسؤولا عنده من وراءه منه ولذلك لا تجدوا حتى ان نقول هذا النص واجعل كلامي في ذمك واجعل كلامي في ذمك صار الى فصاحه النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي المؤمن الذي يجدونه مسؤولا عنده في التوراه والانجيل الى قوله تبارك وتعالى فامنوا بالله ورسوله النبي المؤمن الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. المؤمن هو الذي لا يقرا ولا يكتب. وقال تبارك وتعالى يا هنا في هذه الايه وقال الذين كفروا ان هذا الا اسم افتراء واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال اساطير الاولين اكتسبها فهي تملى عليه بكره وعظيما. يقول القاضي رحمه الله تعالى فقد جاءوا ظلما اي بجعل الصدق لك والبريء عن الاعانه معينا او معينا وزورا اي باطلا لا مفرق له يعلمون من انفسهم انه لا ظلم الثاني. وقال اساطير الاولين كتبها اي لا سفروه كتبها لنفسه واخذها فليكن عليه اي تبقى عليه من اخبرها قدره واصيلا اي دائما. قال النبي وآمن الجمال بسخاءته وكذبه ورده منهم يعلم كل احد من صالحه. فاذا قد علم بالضروره ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكلام لا في اول عمره ولا في اخره، وقد نفع بين امره من اول مولده الى ان بعث الله نحو من 40 سنه وهم يعرفون من خلق ومن خجل وصدقه وبره ولداهته وامانته وبعده عن الكذب والجذور وسائر الاخلاق الرميه، حتى انهم كانوا يتكون في صغيره والى ان بعث بالامين لما يعلمون من صدق من غيره. فلما اكرمهم الله بما اكرمه به نصبوا له العداوه ورموه بهذه الاقوال الذي يعلم كل عاقل براءته منها، وحاولوا بما يملكونه به وحاروا بما يملكونه به، فتارة من السن يقولون ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون كذاب. قال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال تعالى في جواب ما افتروه هنا لما قالوا ان هذا الا اسم افترى واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، قال عز وجل وقالوا اساطير الاولين ابتدأها فليكن عليهم مره واحده، قال عز وجل رادا عليه قل انزل من يعلم سر السماوات والارض انه كان غفورا رحيما، قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. وصح قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك الى اخره، وقال تعالى كل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله، وقال تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى ولا تعجل في القران من قبل ان يقضى اليك وحي، وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعا وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا، وقال تعالى فلا أقسم بما تنكرون وما لا تنكرون إنه لقول رسول كريم وما هو القول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، وقال تعالى الذي يعلم السر في السماوات والأرض يعني لأنه هذه الآية قل أنزل من يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، فطبعا إذا كان يعلم السر فأولى أن يعلم الجهل، قال تعالى عن الفجر وقالوا أساطير الأولين ابتدأها فهي تمنى عليهم نظرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض فإذا كان يعلم السر فأولى أن يعلم الجهل، كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وقال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، وقال تعالى أولم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم إنه كان غفورا رحيما، وهي أيضا من عرض الإسلام إذا تأملنا في هذا الوقت إنه كان غفورا رحيما، الله سبحانه وتعالى لا يؤيد الإنصاف مع عوض الجن الذي اضطروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما سلم النبي أنه رسوله حقا وصدقا بقوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لأنه يقول لهم ولا عظيم لربكم وعلي عليكم ومظلوم لكن هذا الثوب مفتوح لكم إن كان غفورا رحيما، هذا ترغيب له في التوبة والرجوع عما اكتروه من حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله عز وجل بعد إنه كان غفورا رحيما بعد قوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض يقول في النبي إنه كان غفورا رحيما هو دعاء لهم إلى التوبة والزيادة وإظهار لهم بأن رحمته واسعة وأن علمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليه، فهؤلاء مع كيدهم واضطرارهم وخضوعهم وبكائهم وذكرهم وعنادهم وقولهم على الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يدعوهم إلى التوبة والإخلاء عما هم فيه إلى الإسلام والهدى، كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينفعوا عما يقولون لا يمكنك الذين كفروا منهم عذاب اليم ثم تامل افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله يغفر ترغيب لهم للتوبه مع عبر تلبيهم الله سبحانه وتعالى افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله يغفرون وقال تعالى ان الذين كذبوا المؤمنين والمؤمنات لنعذبوه في النار ان الذين كذبوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يكونوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب اليم يعني انهم ان شاءوا ينجون من هذا العذاب ولذلك قال الحسن البصري وانظر الى هذا الكرم والجود قتلوا اولياءه وهو يدعوهم الى التوبه والرحمه سبحانه وتعالى ومثل ذلك قوله تعالى كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم فقال تبارك وتعالى فاني غفرت لمن تاب وامن وعمل صالحا يقول القدري رحمه الله تعالى قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض اي الخطيه فيهما اشاره لنبيه تعالى بحاجهم في الاولى ومن مقتضاه رحمته اياهم بايجابهم لزياده حاجتهم وافتقار امنهم الى اخراج المنصبات كذلك يعلم السر في السماوات والارض فمما يعلمه احوال هناك الفقراء انهم في اشد الحاجه الى الوحي ونور القران كي يمكنهم من عذاب الله عز وجل ويقول لهم في الماضي الى النور فلذلك انزل القران لينشئهم وفي قلبه ترغيب لهم بان ما يذكرونه من الخير للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما يتقولون ويكثرون لا يعلم عن ذلك كثيرا قل انزله من يعلم السر في السماوات والارض فيعلم احوالكم يعلم اقتراعكم على النبي عليه السلام يعلم الخطط والمؤامرات والمكائد التي تلبيها له بالسر فليقترع الله بهذا العمل ان من السر الذي يعلمه مكائدهم التي يذكرونها ثم مع ما يتقولونه ويكفرونه فسيجزيهم عليه بظهور باطله ونحو اثرهم بظهور حقه وظهور امره صلى الله عليه وسلم إنه كان غفورا رحيما تعبير لما هو مشاهد من تأثير عقوبتهم مع استجابتهم إياه يعني أن الوظيفة لأنه غفور رحيم لا يعاقبهم بالعقوبة مع أنهم استحقوا وجودها عليهم ثورات ولكن لأنه حليم ولأنه يمهل فلا يمهل ولأنه غفور رحيم ربما تاب وأناب يقولون إنه كان غفورا رحيما تعليل لما هو مشاهد من تأثير عقوبتهم مع استجابتهم إياه أي فهو يمهل ولا يعادل لمغفرة ورحمة أو المحسن جناية عن كمال الغفر على من يقام منهم لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا الخاطئ ثم أثار تعالى إلى تعبيرته بتهديد المنزل عليه الذين أسلموا فقدم تعلم في الخوف المنزل من هو القرآن فأعطى إلى تعمده في حق النبي المسيح الذي هو منزل عليه القرآن في قوله انتقوا لأن القرآن أن يعطى في قولين الكتابات يقول عليه الصلاة والسلام انتقوا إلى تعمد مع ذلك أنزل عليه القرآن فقال تعالى وقالوا لا لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذرا لأن هذا الرسول يأكل الطعام كما نأكل ويمشي في الأسواق يتبشر بنا بظهوره كما ننزل قال الزمخشري يعلمون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الأكل والتعلم فيخالف حاله حالنا لأن هذا بشر يصير يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وفي معنيه أن الرسول ينبغي أن يكون بشرا قال أبو سعود وهذا هو إلا لعملهم وركاكة عقولهم وخضوع أنظارهم على المحسوسات ثلاث نبيين متعلقين بالحرام في وجه الدين فإن تميز الرسل عمن عداهم ليس بأمور إثمانية وإنما هو ظهور المسلمين فالرسل ذكروا المسلمات فلم يبتغون علي بهم ليس كونهم ملائكة أو لا تخوف عن بشر وإنما هم بشر وإنما امتازوا على البشر نهوض الجسدين كل هذا الأمر من كل يوحى إليه. هذا هو الفرق. إن أبلغوا عن اقتراحهم أن يكون ملكا حتى لو لم يكن ملكا يعني يكون ملكا لكن ذكر يأكل طعام ويأكل الأكواب من ذلك على الأقل لو كان بشر يمشي معاه ملك يمشي معاه ويعيش بلا فتتنبه الأمر عن هذا الاقتراح الأول أن يكون ملكا إلى أن اقتراح أن يكون إنسانا معه ملك حتى يتشاندا في الإنفاق فقالوا على فقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ليس هذا فحسب لازم الاقتراح آخر أن يؤخذ لتنزل إن لم يؤخذ بملك فقالوا أو يبقى إليه تنزل أو تكون له مجند يأكل منه فقال الظالمون إن أشهدون إلا رجلا مذكورا أو يلقى إليه دم يعني يلقى إليه دم من السماء ليصطاده إليه لما تجد عليه دم في الجزئية العلمية فليحتاج إلى طرف المعارف ويقوم إليه دم أمامنا دليلا على صدقه ثم لجأوا قد صنعوا في الاقتراح ما هو أيسر منه فقالوا أو تكون له جنة يأكل منه يعني بالفعل يرتجف منه وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مذكورا أي مغلولا على عقله قال الله تعالى انظر كيف ضربت لك امثالك وضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضرب لك الاك امثالك هذا استعراض للاراضين التي طرأوا على التفوه بها والتعدد منها هل انظر كيف قالوا في الحق تلك الاحوال الخاليه عن العقول فضلوا فلا يستطيعون سبيلا اي الحق حكيم بوجهه فمن تحيوه لا يجدون قولا يتخذون عليه وإذا تحيروا شارة الجاحب شارة الشاعر شارة الجزون شارة السنة شارة يختلفون أن يكون ملكا فإذا جاءت ملكا يأتي معه ملك يسلمه ويعزله فإذا لم يكن فينزل عليه أو يكون له جنة يأتي منه فحيرة وتردد لا يتخذون على يعني قولهم أو المعنى فلا يتخذون سبيلا فضلوا عن الحق فلا يجدون طريقا إليه خالد بن وليد كل من خرج عن الحق والرميد هنا فإنه خارج حيث من عزه لأن الحق واحد ومن أجه المتحد يطبق بعضه مع الله. يقول العلامة السلفي رحمه الله تعالى قوله تعالى وقالوا لا لهذا الرسول يأتي طعاما ويمشي بالأموال يذكر جل وعلا أن الكفار قالوا به نبينا صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يعني ما لهذا الذي يدعي انه رسول طبعا الناس فيها الفن فلذلك من تفسير مسلم لما الرسول يعني ما لهذا الذي يدعي انه رسول هذا من قول فرعون تحت موسى عليه السلام قال ان رضي لكم الذي ارسل اليكم لم يكن رضي لكم يعني الدين بعدكم فلم يرسل اليكم لم يكن وقال ما لهذا الرسول ياكل الطعام أي أنه يأكل الطعام كما نأكل فهو محتاج إلى الأكل كاحتياج مجاز ويمشي في الأسواق يعني لأنه يحتاج إلى بيع الأسرة ليحصل بذلك ليحصل بذلك يعني أنه لو كان رسولا من عند الله لكان ملكا من الملائكة لا يحتاج إلى طعام ولا إلى المجد في الأسواق والمعارض الكفار أن الذي يأكل كما يأكل الناس ويحتاج إلى المجد في الأسواق لقضاء الحاجات منها لا يمكن أن يكون رسولا وادعوهم ان الله لا يرسل الا ملكا لا يحتاج الى الطعام ولا للنبي في الاكواب جاء موضحا في ايات كثيره فدعوهم ببعض الايات تكذبهم في هذا الموضع من ذلك قول تعالى وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واكرم لهم في حياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعتم نفرا بصبرهم انكم الى المقاتلين قال تعالى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ليقين من قالوا ابعث الله بشرا رسولا وقال تعالى قالوا انزلوا من الغيب مثلنا وقال تعالى ابشرا منا واحدا نتبعه وقال تعالى فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا فتولوا واستغنى الله وقال تعالى وقالوا لمن بما ذكر مثلنا يريدون ان تجدون ام كان يعبدون اباءنا ذكر الله سبحانه في الآيات الأخرى أن الرجل يأكلون من دون الله ويجعلون المؤمن ويجعلون له وأنهم من جنة الخلق إلا أنه فطره بنحيه ولبلده وأنه لو أرسل من ذكر ملكا لنعلم رجلا وأنه لو كانت الأرض ليكون مؤمنين لرسلها لنزل الله عليه ملكا رسولا لأن المؤمن من جنة المؤمن إليه قول تبارك وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام فينسون فقال تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وقال تبارك وتعالى وما ارسلنا قبلك الا رجالا يحيي اليهم القرى يعني ولم نجعلهم ملائكه فقال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يملكون الملك الى ان لا ياتي الا بالعذاب اذا كنت له استجابه نزلت الملائكه احيانا فلن ينجو عليه الا لله فمن رحمه الله الا يستجيب له ثم ان المسلم لابد ان يكون من الجن الذي يكون من الجن وهي الاحسان لان المعاصي من الملائكه قال قالوا مثلا اذا امرهم بيفعل الشهوات المحرره وكذا يقولون هذا لانه ملك وليس مثلنا وليس مرتبا لنا بشيء موجود الذي يجبنا نحن بها فلذلك لا نستطيع الاقتداء به ولكن لما كان ذكرا كان اسوة حسنة له يسر عليهم ان يهتدوا به ايضا يقول الملك يعني يقول ذلك معناه ان الغيب يتحول الى شهاده وهذا يستلزم ان الايمان يكون ايمانا اضطراريا ان هذا معناه اقرار على الايمان يعني الان لو انشقت السماء ورأينا الجنه والنار عيانا ورأينا الملائكه معنى ذلك ان الحكم من استمرار الابتلاء والامتحان في الحياه لا تتكلم لان هذا اكراه للناس على الايمان لانهم سوف يظهرون لكن ليس هذا يقينا باختياريه يقينا بالبحث والتقدم والتدبر لكن هل هذا يلزمهم ويجيبهم ما يلزمهم هذا معناه اننا لم نقل الا بالاخر يقول تبارك وتعالى وقال ربنا اخطانا ونجحنا فارجعنا نعمل صالحا انا مؤمنون ومستوى اليقين وفي هذا اليقين ينفع لا ينفع بعد ان ينتهت الدنيا وانتهت خطر في البلاد فهذا اليقين لا ينفعه شيئا العبره باليقين هنا اليقين يجوز للغيب الذين يجوز بالغيب الميلاد الحديثي الذي يترتب عليه الصلاه هو الميلاد للغيب عن طريق التدبر في ايات الله عن الاسلاميه والايات التنزيليه في القران الكريم أما أن الإيمان يأتي عن طريق الإنسانات الفقه عند الملك هذا إقرار لهم على الإيمان وبالتالي لا يرى الله تعالى أن الملك لا يمكن أن ينزل إلا العذاب كما يأتي في ملائكة الله تعالى قال تبارك وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لأنه لا يدينون رؤية الملك فالملك إذا نزل على بشر يجد في صورة بشر وبالتالي أنت تنتهي قبلي لماذا؟ النفس سوف يستمر لأنه رجل يقولون لا أنت مثال أن أنت رجل ولو لعناه ملكا لم عناه رجلا ولبسنا عليه ما يجدون فقال تبارك وتعالى أن البشرية لا تتنافى مع رسالة قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر أو رسولا وقال تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم وقال تبارك وتعالى قال من دروس نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال تعالى كل كان في الارض ملائكه يمكن المستقيمين ونزلنا عليهم من السماء ملك ربوط. لو انتم كنتم ملائكه لارسلنا عليهم ايه؟ ملائكه. لكن انتم فقط ذلك الوجه الى الجنه. وقال في الاخلاق لم يكن لديها ان يتوقف في مكه لم تعد اليه ملك فيكون معه النذيره كان لولا هنا حظ تحديد تحديد على التحديد والتحديد هو الطلب بحق وفكره. فالفرق في هذه الكلمه اقترحوا بحق وفكره على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه امور. الاول ان ينزل اليه ملك فيكون معه نذيره اي يسال له بالصدق ويعينه على التنبيه. الثاني ان يلقى اليه كلمه يعني ينزل عليه كلمه من الماء يمسك به فيستغني به عن المسجد الاكبر. الثالث ان يكون له جنه ياتي اليها والجنه في سوره العرب ان تنسى يمين. هذه الامور الثلاثه التي اقترحها الاخر وطلبوها في سته وحسب عن التنبيه من الرجال بينها قوله تبارك وتعالى في قوله فلعلك ذلك بعض ما يوحى اليه وضائق به قبلك ان يكون لولا انزل عليه النبي او جاء معه ملك انما انت نذير انما انت نذير. وقال تبارك وتعالى وقال لن نؤمن لك حتى تأثر لنا من الارض ذنبها او نكون لك جنه من الدين فتفجرك الارض الى لها تفجيرا. فاختراقهم هنا دليل قول فرعون فلولا انت عليه تذكره من ذهب قد جاء معه الملائكه المكرمين فتابهت قلوبهم فتابهت ابيارهم. يعني في فكره كتاب الخروج وقال كل امه لذلك هي الاحتياج في يعني لأن كل واحد كلمة قبل أن ينقلها كان يحب جدا الذي يأتي إذا أتاكم الرسل كل له كذا وكذا فنفس الغرض. هذا ما حصل لكن جعلهم تواصوا من خلط بعضهم بعضا إذا جعلتم الرسل كل نفس هذه أنا الغرض. طبعا لماذا لم يجد الله سبحانه وتعالى الكفار على صراحة اليوم؟ أولا لأن هذا نقص هذا الامر الذي يدخل في نقص الاشياء لا منه الى الله صلى الله عليه وسلم. قال كل سبحان ربي يعطيك الى هذا الرسول لا ادري ان اخترق الله صلى الله عليه وسلم. الايات هي ما يدير الله بحكمه رب من شاء على ما يشاء لا خاص الحكم ولا يسال عما يفعل فهو يسالون. ثانيا الله سبحانه وتعالى لا يرسل رسولا الا ويؤيده بالايات والنصوص وما هو كائن وما يكون هو شامل ايضا علم الله الشامل بما لم يكن لو قدر انه يكون كيف كان يكون على اي حال. فلذلك اخبر الله سبحانه وتعالى بعلمه انه حتى لو جمعنا هذه الايات سوف يتمنون في التعلم ولن يؤمنون. فقال عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديه يعني ايه حسيه لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. وقال تبارك وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فردوا فيه يعرجون فقالوا انما فسرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحقرنا عليهم كل شيء قدما ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. وقال تعالى كيف الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقال ابن مسعود فيه آيات مخالفة له. يكون الصحابة كما نقول وأن ربنا من الأخلاق كما نتردد يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الحج والتعلم المنزل عن صلاحه أن يكون ملكا إلى اقتراح أن يكون إنسانا معه ملكا حتى يتساعد في الإنجاز والتقييم. ثم أيضا أيضا فقال إن لم يكن مرفوضا لذلك لم يكن مرفوضا لجنب من قريبه والسماح يقتضي به ولا يحتاج إلى الأخذ بمعنى. ثم أيضا فاقتنع من أن يكون له مكان يأتي منه ورسل يتهى فيه أو يأتي منه من ذلك المكان فإن كان به دين الله وهو معاتبه. وفي ذلك كلام يقول أعمال الكثير وكل تلك المراحل بسلسلة عن وجه وعلى ناديه. وقرأ هذا الحرف حامل السبعة غير حمد والسبعين أن يكون له يدهم يأكل منه دين الناس أكلهم. وقرأ حمد والسبعين يأكل منه أو يكون له يدهم يأكل منه لنتفع نحن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.